إن هذه الحملة الإعلامية الشرسة ضد الدولة لها أهداف خبيثة، منها إلصاق المزيد من التهم الباطلة بالدولة لفض المسلمين عنها وتأليبهم عليها في الداخل، وتشويه صورتها وسمعتها في الخارج لقطع صلتها ورفضها ومددها من عمق الأمة، ومنها إحداث فتنة بين الدولة والفصائل المسلحة، ومنها العمل على التقليل من شأن الدولة الإسلامية وقوتها وتأثيرها على الأرض بتجاهل عملها ونشاطها والتكتم عليها وإبراز بعض الفصائل ونفخها وتهويل حجمها وتضخيمها إعلاميا لتجعل منهم أندادا للدولة، ومنها إحداث شرخ وفجوة بين المهاجرين والأنصار وتصوير المهاجرين بأنهم الغرباء المخربون المفسدون. ومن أخبث أهداف هذه الحملة تهيئة نفوس المسلمين وتوطيدها لشن حرب ضد المجاهدين، فإن كثرة إلصاق التهم بالمجاهدين عامة والدولة الإسلامية خاصة وتصويرها الدائم بأنها الضالة المفسدة المجرمة وتواطؤ جميع قنوات الكفر وأبواقه على ذلك لا بد أن يؤثر مع الأيام على النفوس، فيقلل من نصرة المسلمين للمجاهدين ويمهد لضرب الدولة وشن حملة صليبية خاصة عليها حال تمكن المجاهدين وفشل الصليبيين بإنشاء صحوات في الشام أو تقويتها أو إيجاد وكيل قوي من المرتدين يقاتلون به المجاهدين.